تاريخ. بحب فيك انا شغفك بالتسجيل. جزء من المقاومه. تاريخ محتاج وقت الجيتار حضرتك يا دكتور. موجود اهو. استاذ محمد ما جاش. محمد جاي في السكه وبقيه الشباب يعني، بس فعلا يعني واضح انه كان كوبري اكتوبر في مشكله كبيره. يعني انا غلطت النهارده وما جيتش في البيت وزي ما بيقولوا. منكم انت بقى دي سهلة جدا. هو علي مش جاي؟ أنا أتذكر وأنا في بنها، فكان في محل بيبيع كمان، فكل ما أعدي من قدام الفيترين أقف أتفرج على الكمان، إن نفسي أعرف أعزف كمان، بس لا عمري عزفش ولا عمري تعلمت. ها؟ بغض النظر يعني، هي الآلة الوحيدة اللي أنا شفتها قدامي يعني. جبتها؟ احنا كنا لاقيين ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا وسهلا بكم جميعا. استاذ حامد خريج اعلام وطالب في دبلومه الفلسفه، فبيربط بين الميديا والفلسفه في شخصي يعني، من الناس المفكرين واللي انا متوقع لهم ان شاء الله مستقبل كبير جدا. احمد الشربيني احدث معيد في قسم الفلسفه مع دفعه شادي احمد من الناس اللي انا بحترمهم جدا وبشوف انه مستقبل الفلسفه هيتغير على ايديهم ان شاء الله. وانا لمحت ده من وهو في سنه اولى فلسفه، يعني اول ما دخل فلسفه كان جاي من كليه هندسه، فحد طلبت مقالات من الطلبه فكل الطلبه كتبوا لي مقالات، فمسكت ورقه كده قلت صاحب الورقه دي قوم يقف، قام وقف، فقلت لزمايله بصوا للشخص ده كويس عشان ده هيبقى اهم فيلسوف في مصر في يوم من الايام. فبعد 4 سنين احمد طلع الاول على دفعته وتعين، وان شاء الله انا منتظر منه اكبر بكتير جدا من اللي هو متوقعه في نفسه يعني ان شاء الله. دكتور عزيزه بدر نورتنا، استاذه فلسفه العلوم طبعا، وضيف عزيز علينا جدا ما نقدرش يغيب عننا ولو جلسه واحده يعني. شكرا. اميره عازفه جيتار مبدعه الحقيقه، كمان دارسه يعني فهم الموسيقى بقواعدها وقوانينها، وان شاء الله انا متوقع ان هي تبقى حاجه كبيره قوي في المستقبل. وهي تلميذه عازف عالمي، هي تلميذه الدكتور عماد حمدي عازف الجيتار العالمي الحقيقه، فان شاء الله متوقع لها كتير، بس بينافسها في الجيتار حبها لحاجه تانية بنتمنى ان هي تنساها، حبها للمحاماه، فهي لسه في سنه تانية حقوق، فانا اتمنى ان هي تنسى المحاماه وتركز مع الموسيقى. استاذ ابراهيم خريج زراعه وربط الزراعه بالصيدله وبالكيمياء، فبرضه وجوده معانا شرفنا النهارده حقيقي، اهلا وسهلا بحضرتك. اسماء ومروه تلامذتنا في رابعه فلسفه من الناس المتفوقين، دكتور نائل السودا الصحفي وصاحب المواقف السياسيه الجريئه والطبيب النفساني والفيلسوف وحاجات كتيره جدا، وجوده شرفنا النهارده. طبعا بنعتذر انه في ناس كتيره واضح ان هي اتاخرت او مش هتقدر تيجي النهارده، لانه تقريبا فعلا واضح انه في يعني ظرف في المواصلات او في الجو الى اخره. نرحب النهارده في الصالون الثقافي للاستاذ ماهر فايز المبدع الفنان اللي بيستضيفنا كلنا. بنرحب بالنيابه عنه بصديقنا العزيز الجميل الاستاذ جمال عمر الباحث الدقيق جدا. جمال من الناس اللي بتحطنا في ازمه في تعريف الاكاديميا او البحث الاكاديمي بشكل عام، لانه الاكاديميا مش مجرد مؤسسه، فالباحث الاكاديمي مش موظف، فدايما ناس يعني بتفرح قوي باللقب ده يقول انا باحث اكاديمي وهو مش مدرك ان هو مجرد موظف في مؤسسه. الباحث الاكاديمي هو الباحث الدقيق العميق، عشان كده انا بجداره بعتبر جمال عمر باحث اكاديمي، لانه باحث دقيق جدا بيهتم قوي قوي بفكره المعلومه وبتوثيق المعلومه، صديق مخلص لاصدقاء ليهم شأن كبير زي نصر حامد أبو زيد زي علي مبروك. أنا بعتبره امتداد لنفس التيار، التيار اللي بيحفر في الوعي العربي العام، بيحفر في الوعي المتعلق بالتراث، حد صاحب رؤية بيميل إلى الفكر الاعتزالي أكتر من الفكر الصوفي. والليله او اليوم الشتوي ده رغم انه كان يوم يعني ملائم لي اكتر الوجدان الصوفي، لكن جمال هيقتحم بعقله الاعتزالي افكارنا عن التراث وعن القران. وهو كان لي كتاب مهم جدا من سنتين عن نصر حامد ابو زيد، وانا سعيد جدا بكتابه اللي خرج حديثا، هو كتاب توتر القران. يعني ايه توتر القران؟ كيف يتشكل القران كخطاب ذو سلطة في الوعي العربي والوعي الإسلامي، وكيف يمكن تفكيك هذه السلطة، وهل الخطاب القرآني خطاب مقدس نصي لاهوتي إلهي، أم أنه فيه بعض المعضعات البشرية المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ إلى آخره من المتقابلات التي يعول عليها أصحاب هذا التيار في الوضع البشري أو الموضع البشري بمعنى أدق تجاه القرآن الكريم. يشرفنا أن يكون معنا اليوم الباحث جمال عمر، وكما تعلمون الصالون يسير دائما في قسمين، القسم الأول نستمع إلى المحاضرة نرجو أن لا تكون محاضرة دسمة حتى نسمح بنقاش متعدد. ثم الجزء الثاني الذي نتسامر فيه وتظهر فيه روح الموسيقى ونتصور فيه. فيشرفنا الأستاذ جمال عمر. أهلا وسهلا. أولا أنا شاكر لكم جدا وشاكر للأستاذ ماهر والدكتور كرم. أنا مش هتكلم كتير لأن أنا بتكلم يعني من ساعة ما جيت وأنا الحقيقة متاخد غسيل ومكوى من يوم الثلاث، وعندي ندوة النهاردة الساعة 6 في جاردن سيتي برضو. بس أنا مش هقول محاضرة، أنا هقول مجموعة أفكار، لأن المهم هو النقاش مش أي كلام أنا هقعد أقوله كوعظ. فأنا هطرح مجموعة نقاط اللي شغلاني أو اللي أنا حاولت أقرب منها في الكتاب، والكتاب بعنوان مقدمة عن توتر القرآن. طبعا مصمم الغلاف ألف في الكتاب أيضا بأنه هو جعل كلمة توتر القرآن كبيرة وفي المقدمة، وكلمة مقدمة عن جعلها ورا، فهذا تأليف منه هو كمان. والمراجع اللي كان بيراجع اللغة ان هو يغير فصلة مكان نقطة، هو بيألف في الكتاب. فأنا بقول ان الكتاب مش من تأليفي لوحدي، فإذا كان في ضرب لابد أن يقتسم معي نتاج. أنا بتصور إنه في ظاهرتين حدثتا في التاريخ عند المسلمين، وعلى طول الـ14 قرن التالية بتقوم عمليات محاولة تفسير أو تبرير ما حدث وإيجاد حلول له. فأولى هاتين الظاهرتين هي اللي أنا تناولتها في كتاب مقدمة عن توتر القرآن. على حسب المرويات اللي أتت إلينا إن القرآن أصلاً أتى منجماً، يعني كان بينزل مجموعة آيات بمجموعة آيات مقسم، ما خرجش ككتاب كامل. ولا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الغار ويتكلم كلام منطوق، بعد كده هذه الوحدات الخطابية المنطوقة تحولت إلى إنها تنقل وتوضع بجوار وحدات أخرى فتكون الصورة. يعني ممكن صورة واحدة تبقى مجموعة آيات نزلت بعدها بفترة طويلة، لكن هنا تغيير الوضع بتاع الآيات والوحدات الخطابية ده بيغير السياق. وأنا بشوف، وده يعني النظرية اللغوية الحديثة، إن السياق هو اللي بيصنع المعنى بمعنى أصح. يعني كمثال، وأنا ضربت المثال ده أكتر من مرة، إن لو بقول لك إن في واحد قال للواحدة الجو جميل، جملة وعبارة الجو جميل، هل هي إخبار عن جمال الجو؟ ده المعنى اللغوي ليها، ولا لها مغزى أوسع من مجرد عملية إخبار عن جمال الجو؟ أدا معنى. فلو قلت لك إنه هو قال نفس الجملة قبلها بخمس دقائق، هنا نفس الجملة هنا أصبح لها إيه؟ معنى آخر. طب لو قلت لك إنه هو زوج بيكلم زوجته، أصبحت نفس الجملة لها معنى آخر. إذن السياق يشكل المعنى. فالوحدات الخطابية للقرآن حينما غيرنا موضعها غيرت في ليه؟ في المعنى. أدي أول نقطة. النقطة الثانية، حينما يتحول المنطوق إلى مكتوب، المكتوب يحدد من المعاني. يعني مثلا كلمة الله، أدي كلمة واحدة، ممكن لو حد سمع عزف من الأستاذ ماهر ولا الدكتور كرم يقول الله، فهنا لها معنى. واحد متضايق من حد وكده فبيقول له الله، هي نفس الكلمة لها معنى آخر. لما أنت بتكتبها بتحجم من المعاني. النقطة اللي بعد كده انه طريقة جمع، هو الكتاب كان المفروض يبقى عنوانه مقدمة عن توتر المصحف، لان انا بفرق ما بين المصحف وما بين القرآن، بس هو يعني سجع كلمة القرآن كان هيبقى افضل منه. حينما تم جمع المصحف بالطريقة التي جمع عليها، وانا مش هدخل في الخلاف العقيم هل ترتيب الصور داخل المصحف ده من الله ولا من شغل اللجنة اللي هي ايه اللي جمعت، لان هو الظاهرة اللي تلاحظها ان مترتب حسب الحجم تقريبا، يعني الصور الكبيرة الطويلة في الاول ترتيب على حسب الحجم، مش قضية اذا كان ده من الله او من اللجنة اللي هي جمعت، لان السؤال هيظل مشروعا ايه الحكمة من هذا الترتيب سواء كان من اللجنة او من الله. فهذه الطريقة التي رتب بها المصحف وتحوله من وحدات خطابية الى صور مكتوبة ووضعت بين دفتي كتاب، ولانه كتاب ويتم التعامل معه على انه كتاب، الكتاب لا يصح ان يكون فيه توتر ما بين اجزائه، فبيسعى المفكر طول الوقت ان هو يرفع التوتر ده. ناخد مثال حتى لا يكون الكلام مجردا، لما نجد في ان القرآن او المصحف بيتكلم عن الذات الإلهية فيقول ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن التنزيه الكامل للذات الإلهية. لكن هتجد أيضا في المصحف يد الله فوق أيديه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عرشه على الماء، هتجد إشارة للوجه وللساق أيهما. فإذا كان هو كتاب لابد الكتاب يكون له إيه؟ مركز معنى وبؤر الدلالة، فيتم الصراع ما بين المتصارعين على إيه هو المعنى بقى المركزي وإيه المعنى الهامشي، هل هو التنزيه أم هو التشبيه والتجسيم. فجاءت مقولة المحكم والمتشابه اعتمادا على الآية 7 من آل عمران، إن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى إذن القرآن في آيات محكمة اللي هي الواضحة، وفي آيات متشابهة اللي هي الغامضة، ونفهم الغامض طبقا للإيه الواضح. ومعظمهم اتفقوا على القاعدة، قاعدة المحكم والمتشابه، لكن اختلفوا ايه هو المحكم وايه هو المتشابه وايه هو المتشابه. فالمعتزلة مثلا يجعلوا ايه التنزيه هو المحكم، وان التجسيم كله يبقى هي الايات التي يجب ان نؤولها طبقا للمحكم، يبقى الساق ويد الله فوق ايديهم ده معناها على المسندة والقدرة. إذن مقولة المحكم والمتشابه هي مقولة فكرية لمحاولة رفع التوتر عن القرآن لجعل معنى مركزي ومعنى آخر هامشي. لكن أنت لما تنظر لمقولة المحكم والمتشابه ذاتها وتشوف أنه طب ما هو في القرآن أيضا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني كل آياته محكمة، وفي أيضا كتاب متشابه مثاني، إذا كل آيات متشابه، إذا اختيار كلمة محكم ومتشابه هي أيضا اختيار إيه إنساني بشري لمحاولة رفع التوتر. وعلى مدار التاريخ من هذه الثنائيات، منها بقى ده في مجال العقيدة المحكم والمتشابه، في الفقه بقى نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، عن المطلق والمقيد، عن العام والخاص، عن المقاصد الكلية للشريعة، التصوف نتكلم عن الظاهر والباطن، نتكلم عن الحقيقة والشريعة. في العصر الحديث وأنا عملت بابين، باب عن كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن، والباب الثاني كيف تعامل المحدثون أو المعاصرون مع توتر القرآن. فهتجد مثلا عند شحرور القرآن والكتاب، هتجد عند علي مبروك الإجرائي والتأسيسي، هتجد عند نصر أبو زيد المغزى والمعنى، هتجد عند محمد عبده عمل تفرقة ما بين الإسلام والمسلمين وتم تفرقة ما بين العقيدة والشريعة، هتجد ماسك الخيوط ديت كاملة في الباب الثاني. وعند محمود محمد طه في السودان وابو القاسم حاج حسن يعني، بس انا اخذتها خيوط بمعنى ايه؟ ان اذكر الذي اضاف شيئا جديدا مش مجرد تكرار. يعني مثلا الشيخ المراغي له تفسير وشيخ شلتوت له تفسير، بس هم ما اضافوش اضافات جديده في مساله توتر القران على اللي عمله محمد عبده مثلا او طاهر بن عاشور، فخدت عنده مسألة المقاصد الكلية للشريعة، لكن هو إيه؟ ما أضافش شيء جديد على شغل محمد عبده في مجال التفسير إلا أنه توسع يعني. فده ببساطة جدا الفكرة، أنه ظاهرة هذا الترتيب الذي عليه المصحف علينا أن نجد له تفسيرا، فسعي دائم لرفع التوتر عبر ثنائيات من القدماء والمحدثين حتى الآن. والسؤال اللي أنا بطرحه، هل التوتر هو نقيصة علينا أن نرفعها، أم هو مكون أساسي من مكونات القرآن أصلا التي جعلته وما زالت تجعله حيا مستمرا ينتج المعنى؟ وده السؤال اللي في نهاية الكتاب بيقف أمامه القارئ. فهذا الـ هذه الظاهرة، ظاهرة توتر القرآن، وأنا هكتفي بهذا القدر على أن نفتح الباب للنقاش، لأني بحب أستفيد في التفكير في أسئلتكم أكثر من أن أنا أقعد أوعظ. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ جمال. طبعا الفكرة بالنسبة للناس اللي هي يعني ما كانتش محتكة بالموضوع قوي، أن المصحف في التعريف الفقهي هو ذلك الكتاب الذي أو تلك الكلمات التي بين دفتي الكتاب، فهو يعرف على أنه كتاب يبدأ بالبسملة بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، فهو كتاب مثله مثل أي كتاب. من الذي قام بهذا الترتيب من خلال النظر إلى المصحف ككتاب؟ هم مجموعة من البشر، هم الذين قرروا في أن تكون هذه السورة في هذا الموضع وهذه السورة في موضع آخر. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أستاذ شادي معيد دفعة أحمد، وأستاذ إسلام متخصص في الفلسفة اليهودية واللغة العبرية. أهلاً وسهلاً. فهناك منظورين تجاه المصحف، في أنه نص إلهي، في أنه كلام الله الذي يمثل سلطة على المسلمين، أو في أيضا في أنه جمع من خلال جهد بشري. من الذي قرر أن يوضع أن يكون ترتيب المصحف بهذه الطريقة؟ هم بشر، فهل يخضع المصحف كترتيب للنقد، للرؤية، للتساؤل؟ سؤالي لحضراتكم عشان نفتح من خلاله برضو كلام مع الأستاذ جمال، ألا يمثل هذا الترتيب البشري أيضا شكل من أشكال السلطة باعتباري عرف يضرب بجذوره في كثير من السنين؟ نحن نخضع لسلطة العرف ونعترف بأن العرف له سلطة، فإذا اعتبرنا أن هذا الترتيب شكل من أشكال العرف يضرب بجذوره في زمن طويل جدا، ألا يمثل هذا سلطة؟ لماذا يسمى توتر؟ لماذا هذا اللفظ العنيف؟ لماذا لا يسمى انفتاح؟ إمكانيات مفتوحة، رؤى متعددة، النص نفسه يسمح بالرؤى المتعددة، فلماذا نحصر هذه المساحة من الانفتاح في مفهوم التوتر؟ على أي حال أنا عندي تعليق كبير جدا على كلام الأخ جمال، لأن أنا كان لي شرف قراءة الكتاب، لكن هأجل طبعا كلامي للآخر. في خصوص الجزء اللي هو او التساؤل الاساسي اللي هو طرحه. طيب لسه جاي دكتور عزيزة، اكيد اكيد عندك كلام كتير عايزه تقول. حضرتك لما تقرا فيه، لا انا ما بحبش المايك. ماشي، لا عشان نسمعك. لما انا حاسه هعلم صوتي كل اللي شغاله ترتيب الصور والايات المحكمه وغير المحكمه، بس تفتح المصحف تعمل بيه ايه؟ اما تفتحها لوحدك كده وانت قاعد. هو ما بتكلمش على انه مؤمن، هناك فارق بين حضرتك بتصادر عليا الباحث. حضرتك كده يعني متصادر. انا ما لحقتش اقول حاجه، انا بتكلم مع انا فاتح الحاجه، انا بوضح صوره بسيطه بس. لا انا بتكلم بقى يعني احنا بنتكلم كباحثين، كباحث في علم اصول الفقه من حقه ان يطرح هذا التساؤل، ربما يكون شعوره الايماني مختلف. ما انا بستفزك عشان تكملي كده. اتفضل. يعني حضرتك جربت القران لا لا ولا يهمك حضرتك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة دكتورة حنان، اتفضل أستاذة اللغة اليابانية في جامعة القاهرة. اتفضلي يا دكتورة، احنا اسفين ان احنا قطعناك. هي المشكلة مش بتخص الباحث، قبل الباحثين او الاكاديميين، دي مشكلة تخص الأرسنة في الثقافة العربية، يمكن الثقافة الغربية كمان والمصادر الحضارية الإنسانية كمان. ونحن أو الثقافة العربية، الباحث العربي المحلق في أفق الفصل. ويعني عايزة أقول إن الرؤية أو البورلز ريفيو دلوقتي انتهت، يعني بعدت تماما عن الرؤية الميكانيكية، الرؤية التي تفصل يعني عناصر الوجود. نحن الآن في مرحلة اسمها السيستمك أو السيستمز فيو أوف لايف. ما فيش فصل في يعني بين الذات الإنسانية والكون نفسه، في أو الذات الإنسانية والكون هوية واحدة، ما فيش فصل. فإحنا نيجي نتعامل مع كتاب هو أصلاً نزل عشان يحقق التئام بين الذات الإنسانية وبين الذات الإلهية، ونعمل له مقاربات عقلانية تخرب كل يعني تفضي إلى لا شيء أو تفضي إلى نتيجة غير المطلوبة. حضرتك المنهج الحاسي دلوقتي هو البديل للعقلانية، المقاربات العقلانية كلها، أو الباحثين اللي تناولوا أو قاربوا القرآن تم ده بشكل عقلاني، وتم يعني إقصاء البعد الروحي تماما. القرآن له خصوصية لأنه ده كتاب دين، مش أي كتاب. خصوصيته يعني الأساس إنه هو له بعد روحي، مش مجرد إن أنا أتعامل معاه بشكل عقلاني. المنهج العقلاني أو العقلانية انقشعت من العلم نفسه، لا تصلح مع ميكانيكا الكوانتا والنظرية النسبية. مش هوصل لحاجة. فشلت العقلانية فشل ذريع. نيجي إحنا نعيد نتعامل مع العقلانية في كتاب. طب حضرتك بتلاقي إيه فرق لو أنا ابتديت أقرأ بدل سورة البقرة سورة الملك مثلا؟ ده هيفرق مع حضرتك في إيه؟ بجد سؤال. لو كان دي قبل دي أو دي قبل دي، أو لو كانت الناس تعاملت مع القرآن بالثقافة المطروحة في عصرها، يعني السياق الثقافي، كل الفقه في علم ذكور، ويعني تنحية التصوف أو اختزال التجربة الدينية في مجرد ممارسات وطقوس، وإن أنا أعمل إيه لما أجي أصلي والزكاة، مش هو ده الدين، مش هو ده الدين، ولا القرآن جه عشان كده. في حضرتك ناس لما بتقرأ القرآن، وأنا أعرفها كويس، يعني بتصل يعني حالة لا يمكن تفسيرها، هي حالة مع الله. هو ده جمال القرآن، مش إن أنا أفصل بقى أقعد يعني أتناول تناول عقلاني. كمان عايز اسال حضرتك، المحكم والمتشابه والفقهاء كلهم وصلوا لايه؟ ايه اللي احنا وصلنا له دلوقتي؟ احنا عايشين في تجربه دينيه يعني شائهه. حضرتك شايف ده ولا لا؟ الناس على مستوى الناس العاديين فين الدين؟ لان تم اختزال الدين في مجرد تجربه ميكانيكيه واستحال الاصل فرع والفرع بقى اصل. الخبره الروحيه دي خبره كونيه او هي الاساس. النص الديني بيجي هو براكتيكال فيس للخبره الروحيه، يعني المفروض احنا نحلق في افق القران بوصفه خبره روحيه او تجربه روحيه. وبعدين نشوف بقى ما يجب ان افعله، الوضوء والمعاملات والعبادات. تمام. شكرا للدكتور عزيزه جدا، وجهه نظر الدكتور عزيزه واضحه، لانه انا بدات الكلام اصلا بان انا قلت ان احنا في ليله شتويه وفي جو شتوي جميل، فكنا المفروض نقضيها وجدان وتصوف، لكن الاستاذ جمال جاي يستفز وجداننا بعقلانيته. لكن العقلانيه، السؤال الحقيقي، انا ما عنديش عقلانيه اصلا، خليني اكمل. السؤال الحقيقي، المجتمع يحتاج الى الروحانيه ام العقلانيه؟ انا اميل الى الاتجاه الروحي على المستوى الشخصي. اكمل بس كلامي. يعني انا اميل على الروحانيه والصوفيه على المستوى الانساني الفردي، ولكن على المستوى الاجتماعي انا مجتمع محاط بالارهاب ومحاط بالافكار المتخلفه ومحاط بتفسيرات خاطئه للقران الكريم، ما زالت هذه الاشياء حاكمه في الوعي، وبالتالي ربما انظر الى تحليل جمال عمر على انه ليس تحليلا للكتاب ولكنها تحليل لتمثل الكتاب في الوعي العربي والإسلامي، ومن هنا تنتج أهمية ما يفعله حتى وإن كان يستخدم مناهج قديمة، لأن هذه المناهج القديمة حاضرة في الوعي الإسلامي المتصلب. فربما الرؤية التي تلغي العقلانية والميكانيكية ربما ما زالت رؤية نخبوية، رؤية لثقافة معينة زي ثقافة الدكتورة عزيزة، لكن على المستوى العام، مستوى الوعي الإسلامي العادي، هناك أزمة في فهم القرآن الكريم. أتركه يدافع ويرد، يدافع ولا يدافع أو يناقش أو يناقش، لكن يفكر. كان هذا رأيي فقط. ممكن تفضل السؤال تاني عشان إذا ما حضرش يعني. يعني السؤال الأساسي الجوهر. أولاً يعني أنا سمعت في التقديم حتى من الدكتور كرم على أننا معتزلين، أو هي دلوقتي بتعبر عننا عقلاني، وأنا ما بشوفش نفسي لا معتزلي ولا عقلاني، ولا ما عنديش قالب ماشي فيه. بس هي مشكلتنا في الفكر إن إحنا بندور على إيه. بحاول أدور لك على نموذج أحطك فيه عشان أقدر أتعامل معك، أقولبك، فلان ده بيسهل لي ايه ازاي اتعامل معاك. فلازم نخرج، ممكن اكمل كلامي؟ فلازم نخرج من التفكير بالنماذج الجاهزه، نخرج من التفكير بالقوالب الجاهزه. اللي انا بطرحه هو اقرب لدراسه في تفكير المسلمين وتعاملهم مع الايه، مع القران. انا ما طرحتش وجهه نظري لسه، ده انا بطرح ايه الاشكال من وجهه نظري برضو وكيف تعاملوا معه. قد تتفقي قد تختلفي، ممكن تقدمي رؤيه اخرى، بس انا الكتاب مقدمه عن توتر القران وليس مقدمه في توتر القران بعد. يعني ده عباره عن خريطه مرسومه بالقلم الرصاص توضح لك خريطة القاهرة، المعادي فين وجاردن سيتي فين بس حتى مش معمولة بالإيه؟ بمقياس رسم. محتاجين نعمل بقى إيه؟ خريطة بمقياس رسم. لأن الإشكال فين من وجهة نظري، ويمكن إحنا اتكلمنا في ده قبل الناس ما تيجي، الإشكال في حالة التفتيت في وعينا اللي خلت خطيب على المنبر يوم الجمعة لما وصلت بيتكلم عن عدل عمر ابن الخطاب. لا ده هو كان بيتكلم عن غير العدل في العالم في الوقت اللي احنا فيه، وهو في القرن 21 وقفز للقرن السابع لكي يأتي بالمشهد الذي كان فيه السفير يبحث عن أو الرسول يبحث عن عمر بن الخطاب، فوجد أمير المؤمنين نائما في ظل شجرة، فإيه حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر فقتلت يا عمر، المفروض كان يدافع. في حين أن عمر ذاته مات مقتول، بس مش هذه القضية. القضية إزاي هو قفز من القرن 21 للقرن السابع وكأن ما فيش بينهم إيه؟ هوى، فراغ، عدم. فحتى التفتيت التاريخ دي اللي بتجعل القفز طول الوقت. القفز هنا مش القفز بس في عند الشيخ اللي واقف على المنبر، القفز أيضا في اللي هو رايح مثلا عايز يستعيد عصر الأنوار في أوروبا، القفز عند اللي رايح عايز يجيب ابن تيمية أو ابن القيم جوزية. القفز ده بيحدث ليه؟ ليه ما فيش تواصل في الزمن؟ ليه بعد 100 سنة لسه بنتكلم في اللي كان بيتكلم فيه محمد عبده من بداية القرن العشرين؟ فده سؤال. وجهة نظري انه وانا قلت الكلام ده وبكرره تاني، ان الوصول للسلطة عندنا في ثقافتنا قايم على الانقلاب. فالسلطة لما بتصل بالانقلاب تبرر وتشرع وجودها بإيه؟ بإن ما قبلها كان العصر البائد. لما يتجسد ده فكريا يحدث بقى الانقلابات اللي انت بتشوفها. المفكرين اللي كانوا بيدعموا سلطة وأصبحوا يدعموا إيه؟ السلطة الجديدة. وتجد الانقلاب من مفكر كان في أقصى اليسار وأصبح الإيه؟ المفكر الإسلامي. تجد أنه بنعتبر أن محمد علي مثلا كأنه عصره منفصل عن ما قبله، ما فيش تواصل. حد يعتبر أن الدمار بتاع مصر حصل مع حركة يوليو 52، وكأن حركة يوليو 52 مش نتاج ما كان قبلها. الجزء الثاني اللي مرتبط بيها حالة الانقلاب ديت هي الرؤية الأشعرية للعالم. ولما اتكلم عن الرؤية الأشعرية للعالم مش بتكلم على نسق في أصول الدين. الشافعية اللي حطوا الشافعي في أصول الفقه واللي حطوا الأشعري في أصول الدين أصبحت رؤية ثقافية ورؤية للعالم متجسدة في الثقافة. الرؤية الأشعرية تنظر للزمن على انه لحظات الزمن لحظات كاملة في ذاتها منفصلة عما بعدها. وده كلام محتاج تفصيل كتير مش هخش فيه دلوقتي. طب ردك على الدكتورة عزيزة فيما يتعلق بانه الرؤية دي بقت رؤية كانت اصبحت رؤية قديمة، والمفروض انه في رؤية روحية بتربط الانسان بالله في صلة كونية، وانه المفروض انه القرآن هو تعبير عن ده، وانه ممكن يكون البحث في تشكيل القران او تشكل القران في الوعي ضد الرؤيه اللي المفروض ان هي تبقى مرغوبه او منشوده اكتر اللي هي الرؤيه الروحيه. القران، هل القران بينطق بمعنى المصحف اللي موجود في الشنطه بتاعتي ده بينطق؟ بمعنى ايه بينطق؟ هجيبها لك بمثل تاني. لو خرج النبي محمد من الغار ولم يخبر احدا، لم يكن هناك قران، هل كان للقران وجود؟ لا. طيب لو خرج واخبر الناس اللي كانوا موجودين في عصره ولم يخبروا من اتى بعدهم، كان للقران وجود؟ لا. لو لم يكتب احد القران في المصحف اللي انت اشتريته وخدته او يرفعه على الانترنت كان له وجود؟ أكيد. إذن الوجود العيني الفيزيقي أصلا للقرآن ما كان له وجود بدون إيه؟ إنسان بشر حامل له. نحن لسه ما دخلناش في فهمه وتفسيره وتأويله، نحن نتكلم عن الوجود الإيه؟ العيني الفيزيقي. إذن الإلهي يتجسد من خلال الإنسان البشري والإنسان. لا وجود للإله بدون الإنسان. لو نزل باللغة الصينية على العرب اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب في القرن السابع، هل كان يحصل تواصل بين العرب وبين الله؟ تأكيد. إذن لا وجود للإله إلا من خلال الإنسان. ده في الوجود الفزيق. فما بالك بقى لما نتكلم على فهم وتفسير وتطبيق. إذن الفصل ده بين وكلمة العقلانية احنا بناخدها بقى العقلانية بالمعنى ما فيش عقل واحد. العقل مكون تاريخي اجتماعي سياسي. فكرة الحقيقة القديمة ان الحقيقة لها جوهر ثابت ولها اعراض متغيرة واحنا بنحاول ندرس المتغيرات لكي نصل الى الايه الجوهر. المنطق الارسطي ده كله، العصر الحديث هو ثورة على المنطق الارسطي. اصبح الانسان هو جزء من تكوين الايه الحقيقة. المعنى بتاع القرآن لا لا لا يعني لا يوجد داخل النص واحنا او الخطاب واحنا هنخش ايه نستخرجه. المعنى يتشكل اساسا من بداية من نوع السؤال اللي انت بتطرحه. اذا المعنى لا يخرج من النص فقط، ولكن المعنى ينتجه الايه القارئ وسياقه وسياقات القارئ كمان. انا ضربت مثل قبل كده في مداخلة في الأمم المتحدة كانت عن المرأة بين الخطاب السياسي والخطاب الديني، فقلت إن إعلان الاستقلال بتاع أمريكا مكتوب فيه عبارة Every man created equal، البشر خلقوا متساويين، مكتوبة بإيدي الناس بيملكوا عبيد في البيت، البشر خلقوا متساويين وهم بيملكوا إيه عبيد في البيت. الست في امريكا ما خدتش حق في التصويت، لان كلمه البشر هنا الفهم بتاعها لانه الانسان الابيض البروتستانتي، الانسان الابيض الكاثوليكي خد وقت على ما يبقى هو انسان، والست خدت وقت اللي بعد الحرب العالميه الاولى علشان تبقى ايه انسان. الزنوج في امريكا 160 سنه بعدها علشان يبقى انسان. اللي اتغير هنا ايه؟ هل الجملة اتغيرت؟ هل منطقها اتغير؟ الفكر اتغير، المجتمع وفهمه المجتمع. لذلك لما نيجي نتكلم بقى عن الواقع بتاعنا وان العالم دلوقتي بيتغير وفي احدث الموديلات الفكرية، مش معنى ان انا معايا ايفون دلوقتي 8 ان انا بقيت ايكوال للي موجود في نيويورك ولا في باريس وشايل ايفون 8. الحداثة تجربة لازم نمشيها احنا، مش نموذج جاهز هنجيبه ايه وننقله. الاشكال في نقل النماذج الجاهزة. ما هو اللي رايح يجيب ابن تيمية برضو بيدور على ايه نموذج جاهز، واللي رايح يجيب ماركس وهيجل وكانت الاشكال في النماذج الجاهزة. النماذج الجاهزة يبقى انت بتلغي خصوصية الظاهرة اللي انت بتتعامل معها. انا جايب لك بدله وهلبسها لك، هلبسها لك يا عم ده قصيره. فاحنا تفكيرنا في العصر الحديث قايم على نقل النماذج الايه الجاهزه الجاهزه، وده مرتبط بيه اللي انا اتكلمت عليه في البدايه، ان احنا بنحاول نحط بعض في اطار. انا متسامح معك حتى اضعك في صندوق، وبعد ما اضعك في الصندوق اتعامل معك. بس احنا ما عندناش مشكلة على الاطلاق في تصنيفك، لانه احنا زي ما انت قلت مش هنقدر نتعامل مع بعض الا واحنا بنصنف، احنا بنصنف بعض. يعني انا ما اقدرش اتعامل مع الدكتورة عزيزة الا وهي مصنفة بالنسبة لي، فالتصنيف ده امر عام. حبيبتي فهمت من كلامي ان انا اصنف حبيبتي عقلي؟ احنا قلنا ده عادي، يعني طبيعي جدا ان انا اصنف. يعني طب انا اللي صنفته ان هو عقلاني. يعني حضرتك ادي توصيف لحضرتك جمال. لا بس لا لا انا مش في الموضوع بتهيئ، انا بتكلم مش حاجه بعيده عن الكلام. كتاب حضرتك اديلي توصيف لي. ما تقريه في كلمتين. لا لا ما تقريه، ما انا اتكلمت اهو. انت تقريه. انا اعترضت على ايه؟ بقول ان المفروض ما ينفصلش الفقه عن التصوف، وده حصل انه تم فصل التجربه الدينيه بشقيها اللي هي البراكتيكال فيس، النص بيقول لي اعمل كذا، والخبره الروحيه. محمد كان قبل البراكتيكال فيس والنص كان بيعمل ايه في غار حراء؟ هو ده الاصل، ده اللي انا بقوله، ده الاصل. فاحنا الثقافه فيها عنف. طب انت في تصورك يتم التعامل مع العنف ده ازاي؟ هي اصلا انبنت على الفصل. مش بس الثقافه الذكوريه العربيه، الثقافه الذكوريه الغربيه، الفلسفه الغربيه انبنت على ثنائيه افلاطون المثالي والواقعي. الواقعي مشوب بالازدراء والمثالي مفعم بالقيمه، ودي ام الثنائيات اللي بتحلق فيها الثقافه الانسانيه كلها باستثناء ثقافات فرعيه قليله. هل انا كلامي ده غلط؟ لا لا. طبعا هو حتى في ديكارت في الفلسفه الحديثه الفصل بين النفس والجسد في فلسفه الشعور والبيولوجيا الاعصاب وفلسفه العقل تم تفكيك الفصل بين تيار الشعور وتيار الفكر، وكان الانسان ذات منشطره مشقوقه. فلسفه الشعور بتقول ان الشعور نفسه دي استراتيجيات معقده جدا، ان انا احب حد دي استراتيجية معقدة جدا. تخيل لما احب بقى ربنا، دي استراتيجية معقدة. صحيح. اكثر تعقيدا من الاستراتيجيات العقلية. طيب انا عندي بس سؤال استاذ جمال. فانا مش بتكلم في حاجة يعني اقل قيمة، مش بقول الشعور اقل قيمة ولا التصوف اقل قيمة، فعايزة حضرتك تلجأ لي. على العكس، ده بالعكس، ده هو المفعم بالقيمة، هو اللي تم اصدراءه فعلا. دي حقيقة. في السياق في تحرف وفي تجربة دينية أو خبرة دينية شائهة، وفي بنمارسها مشوهة، وفي مقاربات للقرآن برضو منقوصة مختزلة ميكانيكية بسميها بلغة العلم أو الرؤية العلمية. طيب أنا عندي برضو سؤال للأخ جمال، إنه الكتاب مليان معلومات، يعني كتاب دسم جدا على فكرة. عليكم السلام. تفضل. الكتاب حقيقي دسم جدا من خلال المعلومة، فهل في التعامل مع الفكرة يكون الانتصار للمعلومة أم للفكرة؟ يعني أنا أريد أن أطرح تساؤل أستفز الأفكار، ربما يتوه استفزاز الأفكار من كثرة المعلومات. ما كانش في شويه استعراض في الكتاب من خلال المعلومات؟ انا بستعرض يعني. اوكي طبعا. يعني التواضع اللي هو الملحوظ ده ممكن يعدي على حد تاني، بس عليا انا ما يعديش. لا هي مش استعراض بس. بدايه هرد على النقطه اللي انت ذكرتيها والموجوده في الكتاب. يعني الباب الاول اتكلم عن المدخل اللاهوتي اللي هو كان بيحاول يستخرج عقيده من القران، وبعدين المدخل الفقهي، المدخل اللغوي والبلاغي اللي تقسيمته الحقيقة والمجاز، مدخل الصوفي، مدخل الفلسفي. كل دي خمس مداخل موجودة حاول القدماء ان هم يتعاملوا بها مع القرآن. وفي نهاية الباب كتبت فصل اللي هو فصل يعني يعمل وصل ما بين فترات، يعني نقول السبع قرون الأولى لحد القرن 18 الميلادي اللي هو يبقى 13. فبيقول ايه بقى؟ ان الرؤية الفقهية للعالم هي التي سادت وهمشت الرؤى الاخرى. يعني كان في وقت الازدهار كان اللغوي بيستفيد من المتكلمين، والمتكلمين بيستفيدوا من البلاغيين والاخر. لما حصل بقى دخلنا فترات الجمود، الرؤية الفقهية للعالم اللي اختصرت النظر للقرآن على إنه كتاب في ضوابط السلوك الصح والغلط هي التي إيه؟ سادت. اللي تم اختصارها في الإسلام، إسلام الشريعة. ده حصل لظروف اجتماعية واقتصادية والآخر، وهي اللي ما زلنا إحنا بنتعامل معها في العصر الحديث. إن الرؤى الصوفية البلاغيه الفلسفيه كل ده تم تهميشه واصبحت الرؤيه الفقهيه للعالم هي السائده وما زال بنحاربها حتى الان. المعلومات هو انا احترت في الكتابه هل اكتب كتاب بالتفصيل فاعمل بقى ايه من العقيده الى الثوره في 5 مجلدات ولا اكتب كتاب يكون مقدمه دعوه لاخرين ان ينقضوها ليتم التاليف ليشاركوا فيها. فكان ده التحدي اللي قدامي فاخترت ان انا اعمل كتاب يكون مقدمه وبصر تاني على كلمه ايه مقدمه ابن خلدون كانت لا مش ابن خلدون ده مقدمته كانت لكتاب كبير كمان ايوه يعني بس دي مقدمه يعني دعوه لطرح الايه القضيه فالكتاب هتحس فيه نوع من ان انت ما بتشبعش من شيء حقيقي يعني هتقرا لا الموضوع ده كان محتاج اكتر تفصيل كان محتاج تقول لي هنا اكتر فهو مش استعراض معلومات قد ما هو ايه نوع من رسم خريطة لكي يسير آخرون فيها فتبقى المعلومات دي هي عبارة عن وسائل الإضاءة بتاعت الطريق لمن أراد أن يسير فأنا بذلت يعني بقول الكلام ده بحط إيدي قدام الكاميرا بذلت فيه مجهود كبير بصدق وبحب مش للحكم على الأفكار ولا المفكرين لأن أنا ما عنديش موقف معين وهحاسب الآخرين إيه بناء عليه يعني ستجد في دراسة خطاب سيد قطب خطاب دراسة بحب ونقد بمشرط دقيق لكن برضو أيضا بإيه لأن القضية مش قضية إن أنا أحكم على فلان إن هو صواب أو خطأ القضية إن أنا أفهمه وأستوعب منطقه لأن بالفهم والاستيعاب أستطيع أن أتجاوزه إنما بالاكتفاء بأن أنا أصدر عليه حكم جعلته قيدا علي أنا بحرر نفسي من قيود الآخرين بأن أنا أحاول أستوعبهم مش إن أنا أكتفي بس بأن أنا أصدر أحكام عليهم ما أعرفش إذا كنت نجحت ولا لأ بس ده اللي أنا كنت بسعى أن أنا أعمله فعودة تاني هي مش استعراض ودي برضو نصها كذب ونصها حقيقة أيوة. بس هي ايه ما كانش سعي مني للاستعراض يعني. في طيار نصر حمد أبو زيد وعلي مبروك وجمال عمر وحسن حنفي الحقيقة الطيار ده بيعمل عملية حفر دايما في الوعي وفي الثقافة لكن بيقع في أزمة كبيرة الأزمة دي انه انا المفروض بحلل التراث عشان اشوف كيف يتحكم التراث في الفعل في السلوك فمفترض انه تحليل التراث يبقى وسيله مش غايه وسيله لفهم الواقع لكن للاسف بيتم الاغراق في التحليل لدرجه انه التحليل ممكن يتحول الى غايه في ذاتها وده كان نقدي الاساسي للصديق العزيز رحمه الله عليه الدكتور علي مبروك انه اغراق علي مبروك في تحليل التراث خلاه ينسى الهدف الاسمى او الهدف الاساسي اللي كان بيتم التحليل من وراه وانا بطالع الكتاب حسيت انه نفس الازمه موجوده عند الاستاذ جمال وهي الاغراق في تحليل التراث لدرجه انه تحليل التراث ممكن يبقى غايه في ذاته لكن بيمتاز جمال عمر عن علي مبروك وناصر حمد ابو زيد في احتكاكه بالمعاصرين وفي اشارته للمعاصرين في باحث بيبقى عنده الأنا عالية ما يلجأش أبدا أنه يجيب حد معاصر أو حد زميل أو يستفيد جمال ما عندهش الحتة دي جمال بيتعلم ويتتلمذ ودي ميزة عشان كده بقول أنه جمال بيضرب مفهوم الباحث الأكاديمي في الصميم لأن أنا بعتبره باحث أكاديمي من الدرجة الأولى أحب أسمع عنكم دكتور نائل تفضل ما تاخد المايك لا ماشي السوق في نوعين من التفاح في تفاح احمر داكن لامع واحمر ونوع تاني احمر فاتح بيسموه بتوع الموبيليا مط مش بيلمع مش بيلمع مفيش فيه لمع الناس لما بتروح تشوف طبعا اللامع اغلى ومطلوب ويرضي الاذواق ويرضي العيون. الناس تروح تاخذ ده او عايزه ده، لكن في حقيقة الأمر لمن أراد المعرفة نجد إنه هذا النوع الأخضر اللامع هو أسوأ صحيا من النوع الآخر. أخويا جد وجاب التفاح الأحمر اللامع وقال لي هتاكل ده، أخويا الأكبر هتاكل ده، قلت له لا في نوع، قال لي بابا بعت لك ده، هو ده هو ده اللي انت تاكله. قلت له عايزين نبحث في اصل ده واصل ده. السؤال اللي بيطرحه الاستاذ جمال سؤال مشروع جدا، لانه اللي بيتقدم لنا النهارده ليس هو الترتيب الذي رتبه ابوي، وليس هو السياق اللي طلع فيه في النهاية القرآن أو السورة أو مجموع الآيات أو التفاح الأحمر. اللي حاصل إنه إحنا النهاردة مش الحكاية حكاية روحانية، مش مسألة روحانية، لو حكاية روحانية فكل واحد وروحه، مش مسؤول عن حد ولا حد بيعقل حد ولا حد بيفرض عليه ولا بيتسلط عليه ولا بيسأل عنه. إنما إحنا قدامنا الآن نص مطالبين بالالتزام به، ولكن هذا النص في رأيي لم يكن قصد الإله كما جاء هذا النص. هذا النص تم ترتيبه وتنسيقه وخلقه بطريقة لم يفعلها الإله، لم ينزلها الإله. وبالتالي في السؤال اللي حضرتك بتطرحه عن التنسيق والسياق والتسليم سؤال مشروع جدا، بل سؤال أول قبل أن نبدأ في الحديث عما هو في هذه عن المعاني. لأنه إذا رتبنا كما أنزل الإله اختلفت المعاني، اختلف قصد الإله عما نفهمه الآن. شكرا دكتور نادر. استاذ حامد تفضل. سؤال تاني معلش. سؤالي انا. لا سؤال استاذ حامد. السؤال الاولاني الاساسي. ما هو السؤال الاساسي. هذا الترتيب الذي عليه المصحف هو ترتيب بشري. البشر متغيرون والإله ثابت، لكن فكرة العلاقة بين فكرة العلاقة اللي أكد عليها أستاذ جبل بين ما هو إلهي وما هو إنساني تؤكد أن هناك حالة تغير بين الاثنين، وبالتالي النص ربما يخضع للتغير بمعنى أنه يظل مفتوحا دائما. ممكن اعمل فاصل صغير قوي، ممكن بعد اذنكم استاذنك نعمل فاصل صغير، ممكن نسمع استاذ ماهر الاول نسمعه موسيقيا وبعد كده نسمعه فكريا عشان نفصل بس شويه. ممكن ده الموضوع في الذروه، يعني ما هو الموضوع في الذروه. طب نلمه بعد نلمه بعد كده. طب خلاص يبقى اسمعك. انا حاسس انه يعني انا متابع طبعا بعمل كده. في نقطه لازم تتلم. يبقى اسمعك فكريا قبل ما اسمعك موسيقيا. دكتور نايل قال حاجه حلوه بتاعه. طبعا نسمعك فكريا الاول، يعني عايزين بس ناكد على النقطه دي وناخد بريك. هو ناكد على اهميه، هو دكتور نائل اكد على اهميه الطرح اللي بيطرحه استاذ جمال وعلى مشروعيته، مش بس اهميته، يعني انه طرح مشروع جدا، لانه في النهايه هذا الترتيب هو ترتيب بشري. ربما كان ممكن السؤال ما يكونش مشروع لو ما كانش الترتيب ده فاعل، لكن في الحقيقه ترتيب فاعل جدا في نفوس، في لانه فاعل في التراث ابن تيمية وابن القيم الجوزي وغيرهم، والتراث ده فاعل دلوقتي في النفوس، وبالتالي يظل سؤال او تساؤل الاستاذ جمال تساؤل مشروع. اديني بس فرصه ل... يعني جزئيه في الحته دي بس. اتفضل. انه لما بنيجي نستشهد بايه ونختلف حولها، فتجد من يقول لك نرجع لاولها او ارجع للسابقه عليها او لسياقها، اسباب النزول. يعني سبب النزول نفسه لا يمكن فهم القران الكريم الا من خلال اسباب النزول، وهذا يؤكد ان القران خطاب يناقش الواقع، يتفاعل مع الواقع. استاذ ابراهيم، هو لا من غير ما يكون حاجه، عاوز اقول ان بس هو ليه قواعد اساسيه ما بتتغيرش تقريبا. يعني مثلا زي ما ذكر الاستاذ كمال، كل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام. عاوز اقول ان دي في القران ليه قواعد ما بتتغيرش. في الخطا خطا والصحيح صحيح. بس هو اللي انا عاوز اقوله، يعني فهو الاستفاده ده انا شايف رؤيتي في القران الكريم، يعني ان هو جاي يظهر الخطا والصح. القواعد زي ما قلت لحضرتك اساسيه، هو ليه قواعد اساسيه ما بتتغيرش. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. دي ايه من ايات القران عشان الست التي تطلق او المراه التي تطلق ما ينفعش تتجوز الا بعد ثلاث مرات من الحيض عشان يتم التاكد انها خاليه من الحمل، انها خاليه من الحمل. في القران مش هيتغير، ولكن ايه اللي هيتغير؟ معامل التحليل. معامل التحليل بالظبط، معامل التحليل اللي اتغيرت. ما احنا بنقول هنا يا دكتور، هو ده رد على سؤالك. اولا انا بعتذر عن الازعاج بكذا حاجه. تاني حاجه انا ما سمعتش الندوه من الاول، بس احب ادي بعض التعليقات من اللي انا سمعته او تعليقات نقول عامه، واسفه لو كان تفكيري صادم لبعض الناس. يمكن عيشه 13 سنه ونص في بلاد غير مسلمه او مسيحيه بالتاكيد اثرت عليا. انا ايه هو الصح وايه هو الغلط؟ انا ما بقتش عارفه حقيقي. انا من وجهه نظري ما فيش صح مطلق ولا غلط مطلق، ده حسب الجو وحسب الجو. تاني حاجه، هل لازم الواحد عشان يبقى عنده اخلاق يبقى عنده دين؟ انا بصراحه ضد الفكره دي، لان في ناس معهم بلا دين وعندهم اخلاق ومبادئ انسانيه عاليه. هل الروحانيه بس ضروريه او العقلانيه بس ضروريه؟ انا اعتقد ما فيش روحانيه كامله او عقلانيه كامله، ولازم الخلط ما بين الاثنين. ما ينفعش انا عقلانيه ونفسي يبقى عندي شويه روحانيه بصراحه، بس الروحانيه بس او العقلانيه بس اعتقد مش صح من وجهه نظري. تاني حاجه، انا ما اعرفش انا ليا مبادئي الخاصه بالدين الاسلامي جوايا، وممكن تختلف عن ناس كتير، بس انا محبه لله ومحبه لمبادئ انسانيه، وبصراحه جدا لما بروح مكه وانا ضد تفكير الدكتور كرم في نقطه ليه السعوديه بتصرف مليارات لان انا على الحرم، لاني انا واحده من الناس لما بروح الحرم بحس ده يعني بعيد عن اي افكار دينيه عن اي حاجه، انا مستريحه وبرجع مغسوله وما بحتاجش اروح لدكتور نفساني او اي حاجه. يمكن انا دلوقتي تعبانه علشان انا ما رحتش السنه اللي فاتت، فانا ليا افكاري، لكن انا مش بصرح الناس بيها، ومش شايفه ان ممكن يعني مثلا كالمثال النهارده احنا في بيت قبطي جميل بيشع محبه ونتكلم عن القران مثلا، يعني دي قمه الانسانيه في حد ذاتها. فاللي احنا هل احنا محتاجين مبادئ دينيه ولا نرجع للزيرو للمبادئ الانسانيه من الاول؟ ابراهيم كان ديانته ايه؟ مسلم. مسلم بس يعني ما نقدرش نقول ان هو قبطي او مسلم، لكن احنا كلنا الاسلام بمعنى العام. مسلم الشخص نفسه العام. فهل فعلا انا دلوقتي في المجتمع بتاعنا هل احنا محتاجين للدين قوي للدرجه دي اكتر من المبادئ الانسانيه العامه؟ اليابان مفيش في بينهم يعني صدام. لا انا بتكلم يعني مثلا اليابان ما بتدرس، انا بتكلم معلش سامحيني كتجربه، يعني مثلا ولادي دخلوا المدارس الياباني مفيش ماده الدين، بس في ماده الاخلاق العامه بتدرس. وانا ودي انا اللي حاسه ان احنا يعني بعيد عن اي واحد ممكن دلوقتي يقوله مثلا الحد زاد، طب ما يزيد، ما هو حر هو يشيل شركته، واحنا بنعاقب البني ادمين. انا لازم اعمل دعايه للملحد عشان انشر بتاع، ما كل واحد مسؤول عن نفسه قدام التقلب. ما اعرفش انا اسفه في التعبير، بس انا يعني حتى ساعات مثلا حتى الدكتور كرم انا ساعات بشك انت مسلم ولا مسيحي من جوا انا انا على قد يعني انا يعني انا احنا زمايل في كليه واحده واصدقاء وكل حاجه لان بقيت اليومين اللي فاتوا انا نسيت اسال الدكتور كرم هو من جوا ايه اه لا ولا انا عارفه ايه بس هو جوا ايه انا نسيت اساله على الحقيقه ملحد لا ده ولا ده نسيت اساله لسبب مهم ان ده شيء مش مهم بالنسبة لي. أنا ليا اهتمامي إن هو إنسان وبيتعامل بإنسانية معي. يبقى قدامي مسلم مسيحي بلادين موزي أيا كان ما تفرقش معي حاجة. تمام. فإحنا مش عارفة أنا حاسة إن إحنا واخدين وقت كتير. تمام. في الفقه. بس أنا ليا عليك رد مهم جدا ممكن أقوله. بس هي ما فهمتش كلامها على فكرة. ما يعني إحنا قاعدين يعني إحنا قاعدين. لو حضرتك جيتي اديتينا محاضره في الكانجي مثلا اللي احنا ما نعرفش الكانجي اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه هل انا مثلا وانا قاعد هقول انا مالك ده ما يخصنيش انا لا اتحدث اللغه اليابانيه فانا ما اعرفش ما يقدمه جمال عمر ليس موقف شخصي من انا مش معترض على انا بعت الموضوع انا بتكلم في الموضوع انا بتكلم في الموضوع نفسه ما يقدمه ليس رؤية شخصية حضرتك هو اللي يقول لنا ما أنا بس ليس رؤية شخصية هو بيتكلم لأنه هو أرى الكتاب هو بيتكلم أنا أرى الكتاب. قرأت الكتاب هو أرى الكتاب ما يقدمه ليس لا يقدم نفسه هو يقدم وعي مجتمع وعي أمة وعي أمة ما زال متأزم ربما يحدث الخلط ربما يحدث الخلط بين فكرة التجربة الفردية وفكرة التجربة الاجتماعية وإيه المانع؟ إحنا يعني لا نحول المحاضرة التي يجب أن نتعامل منها إلى مساءلة أو محكمة يعني لم يقدم الرجل رؤية حتى الآن وكأننا يعني من يتحدث عن وده على فكرة هي دي الأزمة الحقيقية اللي عشانها عمل جمال الكتاب واللي عشانها كتب علي مبروك وحسن حنفي أن القرآن هو تابوه لا يجب الحديث فيه وأول ما نتكلم فيه نبتدي نتبلكنا فكرة الحساسية هل يمكن أن نكتب بدل من توتر القرآن توتر المتقرئين فهمتني؟ طيب هو ليه توتر؟ وليه مش كلمة تانية؟ يعني ده السؤال هو أول سؤال بيتسأل هو توتر ولا تواتر؟ بس في فرق كبير منه فالناس يعني ان كلمة أول مرة ينسب التوتر للقرآن وأنا اتكلمت في 2014 في سيمينار برضو فذكرت في 5 دقائق فقرة عن الموضوع وموجودة على الانترنت يعني الفيديو اللي موجود فكانت الردود كلها 9 من 11 كان كلهم على كلمة توتر فالسؤال ليه توتر القرآن يعني واحد درعامي فقال لي ما احنا عندنا المبحث موجود وهو مشكل القرآن موجود في التراث مشكل القرآن فليه ما تستخدمش مشكل القرآن بدل توتر القرآن اللفظة مش مجرد إناء فارغ وسوف تضع فيه مضمون اللفظة رؤية للعالم وتصور للكون فلما تستخدم مشكل القرآن أو تستخدم المحكم والمتشابه أنت مش بتستدعي لفظة أنت بتستدعي تصورات عن الوجود وليه توتر؟ لأن القرآن كان حي والتوتر فعل من أفعال الكائن الحي وأنا ما دخلتش المدخل التقليدي بقى اللي هو إيه؟ أقعد أعرف التوتر إيه هو؟ واجيب بقى المعنى اللغوي واحط بقى التعريف بتاع الجامع المانع لا التوتر ستشعر به وستعيشه خلال نصوص الكتاب طب وده ما بيحصلش للناس مش فاهم ما بيحصلش للناس ازاي انت بتقصد ان انا لما امسك القران لا يا فندم انا بتكلم على كتابي كتابي اشكالك مع القران انت بقى ان احنا بنحول القرآن الى ايقونة منفصلة عن الزمان والمكان وان انا هخش عليها كده وكما تعطيني على حسب احتياجي وعلى حسب دي رؤية بيعتمد عليها ناس اخرين انه ايه القرآن حتى بترتيبه هذا. وانا عمري ما قلت ان الترتيب بشر، انا قلت ان حتى الترتيب لو الهي وتوقيف من الله، السؤال عن الحكمة منه سؤال مشروع. فانا مش قضيتي اللجنة هي اللي رتبت ولا ده الترتيب، يعني في طه جابر العلوان واخرين كثيرين انه قالوا ايه، ان ترتيب المصحف بالطريقة دي، ان جبريل نزل على النبي في اخر سنة وعرض عليه القرآن مرتين، فالترتيب ده بقى منين؟ من الله. وبهذا الترتيب قد انقطع الصلة بالايه؟ بأسباب النزول والتاريخ وكل يبقى بالوضع ده هم بقى جعلوا كل التراث. وعندنا جمال البنا، يعني ماسك خيوط خيط كده، محمد أبو زيد الدمنهوري الراجل ده اترفعت عليه قضية سنة 18 للتفريق بينه وبين مراته قبل نصر أبو زيد 70-80 سنة. المهم محمد أبو زيد ده سنة 30 كتب الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن، إن أنا هخش على القرآن أفسره مش هجيب من أي حاجة إيه خارجه، لدرجة إن الشيخ الذهبي اللي هو عمل التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون ده كان رسالته للدكتوراه أو العالمية في الأزهر سنة 47، الشيخ الذهبي بيتكلم عن كتاب محمد أبو زيد الدمنهوري دون أن يذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه خوفا من أن ينشر ضلال. يعني واحد بيعمل رسالة علمية وبيذكر مصدر بيدرسه وما يقولناش اسمه ايه ولا مين المؤلف خوفا من ان ينشر الضلال. فالاتجاه اللي هو بيحاول يخرج من كل التراث التفسيري اللي تعامل مع القرآن من بعد يعني سنة 40 هجري، على اساس يقولوا يبقى ان كل التراث بتاعنا تم تلويثه بالترجمات التي حدثت من اليونان والهند، والتراث ده كله قام على المنطق الأرسطي، فاحنا هنرجع لإيه؟ للمصحف مباشرة، للقرآن مباشرة. أنا بشوف إن المعنى، إن المعنى مش بيجي من تعاملك مع النص بس، زي ما اتكلمت على عبارة الجو جميل، السياق بيعيد تشكيل المعنى، طريقة اختيارك. لكن احنا حولنا القرآن الى ايه؟ كل واحد دلوقتي جزأه ويجيب آية فممكن يطلع من كل حاجة. نضرب مثلا انه في الخمسينات والستينات ونحن في مواجهة مع العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لما عملت، لما حصلت المعاهدة والقازمين على غيظة وإن جنحوا للسلم فاجنح له. يا فندم أنا ما بعترضش، يا فندم أنا ما بعترضش، وأنا بقول القرآن اللي بيقول، وأنا بقول القرآن اللي بيقول، ولا القرآن ما بينطقش والبشر هم اللي بينطقوا في النهاية؟ ما هو ده السؤال. أنا عملت فاتحة في نهاية الكتاب، أنا استغربت كده كنت عايز أسألك ليه؟ فاتحة في نهاية الكتاب. عايز أقول لك بقى، يعني احنا بنتصور ان المصحف بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي ده يعني ايه، هو الصوره اللي عليها من ايام جامع عثمان. انا بقى مش هرجعك لعثمان ولجنه عثمان، لا ده انا هرجعك ل 1914 اتكونت لجنه في وزاره المعارف المصريه، لان ظهرت المطبعه في القرن اللي قبلها فبدات فكره طبع الايه المصحف وحصل جدال عليها. المهم يعني مصحف الشيخ المخللاتي معمول سنة 1890 ودلوقتي بقى موجود منه نسخ على الانترنت اسمه كده شيخ المخللاتي، مش انا اللي بعمله. شوفي طريقة كتابة الشيخ المخللاتي والقواعد اللي حطها الشيخ المخللاتي سنة 1890 من والمصحف موجود على الانترنت. المهم اتكونت لجنة بقى لوزارة المعارف عايزين نعمل مصحف يبقى مصحف تعليمي لطلبة المدارس، فكونت لجنة سنة 1914 يرأسها كبير مفتشي اللغة العربية حفني ناصف بيك والشيخ الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية، واثنين من كبار مدرسي اللغة العربية خريج دار العلوم أو مدرسة المعلمين العليا، وخطط واحد بتوعنا. واللجنة دي اشتغلت من 1914 ل 1918 وانتهت من عمل مصحف. لما قامت ثورة 19 تأجل الموضوع لحد ما طبع سنة 1924. بيطلق عليه أحيانا مصحف القاهرة وأحيانا المصحف الأميري يعني مصحف فؤاد، أحيانا غير مصحف فؤاد اللي هو منسوخ بخط ريد، لكن يعني هذا المصحف هو الشكل الذي شكل المصحف كما نعرفه الآن. يعني مصحف القاهرة ده سنة 24 هو اللي كل المصاحف اللي جت بعد كده قايمة على ايه؟ على اختيارات اللي عملتها اللجنة. المصحف ده اتعمل ازاي بقى؟ احنا متصورين ان اللجنة راح جابت بقى مخطوطات وجابت مصاحف، لا، الشيخ الحسين الحداد يقرأ، ما نقول عن القراءة الشفهية برواية حفص عن عاصم، واللجنة تقوم بدور اللي ايه؟ التدوين. فجه السؤال، على أي قواعد النحو والكتابة سوف ندون؟ مدرسة الكوفة ولا مدرسة البصر؟ وأي قراءة هناخد؟ اتعملت برواية حفص عن عاصم، شو برواية يعني متاخده ايه؟ شفاهيا. رواية حفص عن عاصم، حفص وعاصم دولت بينهم وبين النبي قد ايه؟ 170 سنة في الكوفة. طيب تقسيم الـ الـ الآيات، عدد الآيات، رواية حفص عن عاصم عدد آياتها غير الروايات الأخرى، خدوا أكبر التقسيمات اللي هي 6236 آية، وخدوا قواعد الأندلسيين في القراء في الكت في ال، لأن كل كتب القراءات اللي موجودة هي كتب بتعود ل 500 سنة بعد النبي ومعمولة في قصايد، يعني كان المسلمين عشان يحافظوا على المعلومات والمعارف عشان ما تضيعش يحولوها لإيه؟ لقصايد. فكل علوم القراءات هي عبارة عن قصيدة الطيبة والشاطبية، والقارئ اللي هو بيحفظ الإيه؟ القصيدة ويتعلم، سواء بقى بالإيه؟ بالقراءات الصغرى أو الإيه؟ أو الكبرى. حتى الآن تجدي في المقارئ المصرية سجلات بين الروايات مثلا 45 جيل. الناس متصورة ان تبادل المصحف طول التاريخ كان بيتم مكتوب. هاتوا كده لما خلص الندوة وجيبي صفحة من صفحة المصحف اللي موجود في المشهد الحسيني. تعرفين المصحف ده ايه؟ 80 كيلو ورق جلد مع بعض، 1077 رق، وزنه 80 كيلو، ده ما مش بيستخدم للقراية، ومصور. هات صفحة منه لن تستطيع أن تقرأ شيء إلا إذا كنت حافظ القرآن أصلا. لذلك كانوا يسمونه الرسم، رسم المصحف. فلما عثمان بن عفان عمل المصاحف بتاعته وأرسلها، المصحف اللي كتب ده مجرد تذكرة للإيه؟ في شخص رايح هو اللي بيعرف بيعلم الناس شفوي، فكتابته بدون تنقيط ايضا ولا تشكيل ولا اخر جعله يحتمل القراءات المتعدده. المهم انا مش عايز اخش في تفاصيل كثيره. طب الفتحه دي جت في الاخر عرفنا شيء، ما هو ده بقى الفتحه دي مقدمه لشغل محتاجين نشتغل عليه. يعني انا نهيت الكتاب وهذه الفاتحه بدايه لحاجه تانية بقى انا محتاجين نشتغل عليه. انت بقى تفكري فيها، انا خلصت مهمتي. القارئ يعني القارئ انت بتدوري. المشكله اللي عندي ناس كتيره جدا بتقول لي ايه، قول لنا حاجه، ادينا عقاد نافع، ادينا الصح فين عشان نمشي ورا. انا لا بقدم صح ولا خطا، انا لم اقدم رؤيتي لتوتر القران بعد. انا بطرح ان في ظاهره انا لاحظتها سميتها توتر القران، وبشوف ان طول التاريخ في 14 قرن بنحاول نلغيها من المصحف بان احنا نجد ايه؟ الثنائيات دي. فاللي انا بطرحه بقى، هل الثنائيات دي حلت نجدها ولا نقضي عليها؟ انا مش علاقتي، مش مهمتي، اعمل اللي انت عايزاها فيها. هو مجرد رؤية، يعني أنا اكتشافي لشيء معين في النص لا يعني أنني مع أو ضد. هو اكتشف ظاهرة، هذه الظاهرة يؤكد على وجودها فقط، يفهمها القارئ كما كما شاء. يا فندم ما تقري الكتاب، ما هو هتفهم ازاي من غير ما تقري الكتاب؟ ما انا اللي انا بطرحه، اللي انا بطرحه ان الثنائيات لم تحل لنا شيئا. جميل. هي مجرد هي مجرد ايه، ركزت معنى وهمشت معنى اخر. والصراع اللي احنا عايشينه دلوقتي شايد هويه وحدود اقصائيه. طب ممكن اكمل الحته دي؟ الصراع الان بين المتصارعين كلهم على ايه هو المعنى المركزي وايه هو المعنى الايه الهامشي. يعني الطيارات الدينية لما تيجي مثلا، ما هيجي الشيخ الأزهري ايه، لا تجدن اقربهم مودة الذين قالوا انا نصارى، علشان يبقى ايه، يبقى حلو التعايش، لا يبقى حلو هو، يبقى كويس، ويبقى هو بتاع الايه الاعتدال. وهيجي التاني برضو ايه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى. ما هو ده موجود، ده موجود وده موجود وده موجود، والاستخدام الايديولوجي اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. طب هو انا قلت حاجه غير كده؟ بس هو الاستخدام الايديولوجي ده مين اللي سمح بيه اصلا؟ يعني مش الثقافه والثنائيه نفسها موجوده فين؟ في النص نفسه، في النص نفسه، النص نفسه فيه الثنائيه دي. في نقطه، في نقطه اساسيه اللي هو بيقصده، في نقطه، في نقطه اساسيه في كلامك انت بقى على مساله، وبرضو لسه احنا شغالين على القالب، لان انا ايه عملت شغل عن نصر ابو زيد وعملت شغل عن علي مبروك، و فدايما بصنف على ان انا يا اما نصراوي يا اما علي، بالرغم ان انا ناقد لنصر وناقد علي بقى، بس مش مشكله. مساله تحليل التراث على انه وسيله، لان احنا بنتصور ان التراث هناك في مكان وفي زمان ما وسأعود إليه وأمسك به. أنا ماليش علاقة بالشافعي اللي مات 204 هجري، أنا لي علاقة بالشافعي الساري في عصب الثقافة الحالية. وقد يكون هناك فارق شاسع بين الشافعي الحالي والشافعي اللي إيه؟ القديم. الشافعي اللي هو سلطة الآن، واللي أنت لو تعيد النظر فيه يبقى أنت بتجدف في الدين. هذه سلطة مصنوعة الآن، يتم حمايتها الآن لأجل الحفاظ على إيه؟ مصالح قائمة. الشافعي اللي كان موجود 204 هجري، مات 204 هجري، جاء مسلسلا من اليمن مع مجموعة من الهاشميين الذين كانوا بيتهموا بمساندة العلويين، وهم العشرة اتقتلوا، وهو اللي نفد بعنقه أمام هارون الرشيد بطريقة كلامه. هو دلوقتي أصبح إيه؟ سلطة. ولب الصراع اللي حصل ضد نصر ابو زيد كان على كتابه عن الشافعي وتاسيس الايديولوجيه الوسطيه، مش على كتاب مفهوم النص، مفهوم النص، لان مفهوم النص ده مكتوب 87 اتقدم عليه للاستاذ مساعد وترقى وطبعته كبيره سنه 90. حتى كتاب نقد الخطاب الديني عبد الصبور شاهين، يعني علشان المقدمه، لان عبد الصبور شاهين كان مع مستشار شركه الريان وهو بس اللب. يعني الدكتور محمد البلتاجي أستاذ الشريعة في دار العلوم كتابته كلها كانت مين؟ عن الشاف. الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة، هو الراجل بتاع حقوق، فبيقول كان في مفاوضات، أيوة. كان في مفاوضات بين نصر أبو زيد والجامعة، دكتور محمد الجوهري والدكتور موسى، يعني إيه؟ يعني وطي راسك وتترقى آخر السنة، ما ممكن تترقى وحد يقتلك، لأن فرق فوضى اتقتل في شهر 6 اللي قبليه، ونجيب محفوظ انطعن. فبيقول له يعني مش عايزين نرقيك وتموت. بس مأمون سلامة سأله سؤال، قال له طب وانتوا مالكم للشافعي؟ انتوا بتوع لغة عربية، مالكم للشافعي؟ يعني الشافعي ده يدرسوا الجماعة بتوع ايه؟ الشريعة. فانتوا ايه اللي دخلكم في الكلام ده؟ فالدكتور احمد مرسي فبيقول له ايه؟ بيقول له يا دكتور مأمون، احنا بندرس الكلام، شغلتنا ندرس الكلام بغض النظر الكلام بقى ايه، تخصصه ايه، فده تحليل خطاب. فالدكتور محمود سلامة طلب من الدكتور محمد البلتاجي اللي هو ايه بقى معرفة بقى وصديقه كده، انه يعمل له دراسة عن كتاب الشافعي على سبيل ان ده تخصصه، على ان كتاب نصر عن الشافعي هو كتاب في اصول الفقه، وهو اصلا نصر بيعمل دراسة عن طريقة تفكير الشافعي، عن الايديولوجية عند الشافعي. وانا هروح لاني عندي ندوة الساعة 6 في جاردن سيتي عن نصر ابو زيد ونقد الوسطية الدينية. فانا شاكر لكم جدا على النقاش، برغم ان هو نقاش يعني على اللي انا قلته مش على الكتاب، لكن كنت عايز اسمع لازم اسمع كلامك قبل ما امشي. لازم نسمع استاذ ماهر قبل. هو طبعا الاستاذ جمال مرتبط بندوه في جاردن سيتي فساعه عند مصلح احمد ابو زيد، واتمنى انه لسه شويه لسه قدامنا نص ساعه نص ساعه فقدامنا نص ساعه، فعايزين نسمع استاذ ماهر طبعا. وهنسمع بس نسمع حضرتك اكيد. وانا مع دكتور جمال في حاجه ومع دكتور عزيزه في حاجه، الاثنين بيكملوا بعض زي ما انا شايف. يعني هو داخل في المنطقة الفكرية اللي سببها الفقه بالرجوع للنص. دكتور عزيزة بتحط النص على جنبه ككيان وجداني شكل أساس لروحانية أمة بكل ما فيه. ولما نيجي نرجع بالشكل اللي بيقول الدكتور جمال ده، نرجع لاستخدام فكر معين ايديولوجي علشان السياسة، علشان الاستقطاب، علشان الإقصائية، علشان أي حاجة. فأنا أعتقد أن إحنا ما نرجعش للنص. وأنا في الجزئية دي مع الدكتور عزيزة أن النص نفسه أنا ما رجعش لي، وأنا بتناول هذه الإشكالية. يعني النص يتساب في مكانه كأساس وجداني روحاني شكل أم. ان انا كوني انا استخدمه، انا احاسب على ما استخدمته فيه، ولكن لا احاسب النص ده، اضعه في المنطقه دي. هي بتعليه مش بتفصله، يعني بتعليه بتحطه في منطقه اعلى، صح؟ لو انا بقول يعني مظبوط، اوسع، اعلى واوسع، وافق روحي قبل ما يبقى كلام وكلام وكل، يعني هو اوسع، هو يحتوي على كل هذا. ولكن لما تناول السلبيات أتناولها من الذين تناولوا فكرهم من خلال النص، ولكن مش النص يعني في المدخل. تمام. طيب أنا إحنا واضح إنه جمال عمل لنا يعني زخم في النقاش، وده اللي كان المتوقع. وأعتقد أو أتمنى إنه الجلسة دي تتكرر تاني أكيد إن شاء الله بإذن الله. يعني نقرأ الكتاب، ولازم نقرأ الكتاب، وأنا أدعوكم لقراءة. أنا مسافر لحد الصبح للأسف، هو جاي فترة قصيرة قوي. أنا جاي دوبك 10 أيام، لكن ما تقعدش 20 سنة برة تاني. يعني أنت ما أنا قاعد في نيويورك. في نيويورك. فلازم لازم صور. أنا بقالي 20 سنة، بقالي 20 سنة في أمريكا وما قدمش على الجنسية الأمريكية. 20 سنة في أمريكا؟ بقالي 20 سنة في أمريكا وما قدمش على الجنسية الأمريكية. يعني أنا مش عايز أقول لكم على قد الصداقة اللي بينا دي، أنا أول مرة أشوفه. يعني احنا اصدقاء عبر الاثير فقط. فاتمنى انه ما يحرمناش من وجوده، لانه مصر محتاجه الحقيقه. اسمحوا لي بقى يعني اقدم لكم، بس لازم اللحظه دي لحظه الاستاذ ماهر الحقيقه. يعني لازم تسمعنا حاجه بعد اذنك. مقطع. نورتنا يا جمال. نوره شرفتنا. ده نورك. نورك. هنبدأ بقى الجزء الوجداني. أنا مصاب. ما هو ده تأويل أيضا. تأويل أيضا. أنا مع الدكتور عزيز إنه ما ينفعش نفصل دلوقتي خالص. الجزء الثاني من الصالون عندنا حاجات حلوة قوي، عندنا مفاجأة جميلة أميرة. أيوه. هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. نفصل معي برضه معانا يعني الكلام. بس نسمع الأستاذ ماهر. ممكن صح احنا معاك شويه بتاع الاستاذ جمال. احنا نعمل بس فاصله شويه عشان التوتر والكان كله شاعر اللي تحول من توتر القران الى توتر يعني فيش فصل عنصر يفهم وعنصر يشعر. اصل ده كله نص كيميائي بقى. هي نصوص كتير روحاني نص كيميائي بيولوجي ومادي مش جاي من هواء الطلق. عزيز معلم ليه؟ انت مش حاجه بسيطه كتير مع بعض بس نسمعك انت على فكره الترمس ده فيه قهوه وفي الفراجين اللي تحت. يعني في فواصل هنقوم اهو فواصل وهنتناقش حتى ده فيه جمال بعد ما يعني. وفي حاجات تانية غير القهوه هنا برضه ممكن واحنا بنسمع شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. أنا حيبي يا شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. يا من صنعتني وسكنت فيا وشبي شديني من أرضي للسماء. من صنعتني سكنت فيا وشبي شديني من أرضي للسماء. ويا محلى تسبح إنسان سرح لله في مرآة شايف واخد رايح لله وشيء جواه بيزيد ويخد ويقول الله يا الله. الحضرة اسألني فيني ألاقيني في اتجاه وجهك ولاقي عيني مفتوحة بالصلاة. في الحضرة اسألني فيني ألاقيني في اتجاه وجهك ولا عين مفتوحة. مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء تتغير الأماكن والبي السكن السماء. مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء تتغير الأماكن والبي السكن السماء. يا محلى تسبح إنسان سرح لله في مرآة شايف واخد رايح لله وشيء جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله. ويسافر بيا نورك وأدوق في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق. يسافر بيا نورك وأدوق في الرحلة شيء من الحق في حضورك. أهيم وأنا بغني في دواير من ضياء يرقص قلبي وكأني طفل في إيد بابا. أهيم وأنا بغني في دواير من ضياء طفل في ايدي بابا. يا محلى تسرح انسان سامح لله في مرآة شايف واخد رايح لله وشيء هو بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله. محمد جننتنا المرة اللي فاتت. وكان المفروض كنا قطعنا الكلام من ساعة فاتت علشان نغني. انا بقول لا يعني احنا كنا بنقول ايه نخف حد التوتر والرهاب بس. حكيت لهم ازاي عرفتك لما تسألت انا فيا ايه حلو الكلام وانا بحكي عنك واقول في يومها حصل لي ايه حكيت لهم ازاي عرفتك لما تسألت انا فيا ايه فيا حلو الكلام وانا بحكي عنك واقول في يومها حصل ايه وبابتسامه وقلبي طاب لقيتني بوصف وانا بغني يا الحكايه اللي فيها نار الحضره دي مش رايحه من بابتسامة وقلبي طار لقيتني بوصف وانا بغني يا الحكاية اللي فيها نار الحضرة دي مش رايحة من وبعد ما قلت ازاي عرفتك واني عايش علشان كده رحت بغناية لفكرة عندك حروفها مش متأكدة بعد ما قلت ازاي عرفتك واني عايش علشان كده رحت بغناية لفكرة عنك حروفها مش متأكدة كأني عارفك من زمان كأني عشت كتير معاك كأني شئ ملحق بان وقلبي إني مولود هناك كأني عرفك من زمان كأني عشت كتير معاك كأني شئ ملحق بان وقلبي إني مولود هناك وكنت بجري هناك وبلعب وكنت بشرب من بين إيديك وكنت بعزف من فرط حبك وكنت بكتب الشعر ليك وعرفت يومها بإني هرجع من غربتي لك يا وطن، وإن كل الحياة دي مقطع من حياة فوق الزمن. عرفت يومها بإني هرجع من غربتي لك يا وطن، وإن كل الحياة دي مقطع من حياة فوق الزمن. كلمة الله دلوقتي لها معنى. لسيدنا طبعا قدم لكم نجمة كبيرة إن شاء الله، هي أميرة، عزفت جيتار، وزي ما قلت في البداية إن هي تلميذة لعازف الجيتار العالمي الدكتور عماد حمدي، فأهلا وسهلا بيها وهي منورانا الحقيقة. هي طبعا أميرة بتعزف غربي بس احنا هنفضل وراها لغايه ما تعزف. هو الجيتار يجيب شرقي صحيح. يبقى تاخد صوته حلو، صوته حلو اللي انت بتعمله. لا هو صوت الجيتار مش عود، ده انا ايطالي بس هو اللي بيقلب مظبوط غربي. اول مره نسمع صوت جيتار جيتار بعد جيتار بعد اللي انت عملته. برضو الفترة بتاعت ما بعد الحداثة أثرت فهم وقالت أنه ما بقاش في حاجة اسمها شرقي، مفيش آلة شرقية وآلة غربية، ومفيش حاجة اسمها غربي في الفن. أميرة كمان في تداخل، يعني أشم ريحة الشرقية بتاعتك والخصوصية بملمح عالمي ملمح كوني. أميرة كمان دربت جيتار وساعدتني كتير جدا الحقيقة في تدريب الطلبة في الجامعة، شكرا لك. يعني انا بس كنت عايزه اقول حاجه، بس انا مش معاها خالص. لا فعلا انا بالنسبه لي الاله دي اله غربيه، ما عملش عليها اي شرقي خالص، انا اسلوبي كده اتعلمتها كده. هي مثلا انا بالنسبه لي هي اله مصنوعه من 300 سنه في اسبانيا، نشاتها كده اتعملت عشان كده اصلا. هي اله شعبيه في اسبانيا بيقعدوا على الرصيف يعزفوا عليها. ليه بقى ان انا اديها شكل غير اللي هي اتخلقت عشان صح؟ هنسمع وهنسمع تأويل ضمن تأويلات، تأويل ضمن تأويلات. انا استاذ ماهر بنحب نكسر القواعد. ليه ده على مستوى الاسم بتاع جيتارة جاي قيثارة؟ قيثارة باللغة العربية، باللغة العربية، وهي التحوير عنها يعني. حتى هي أميرة كمان عازفة وعارفة إن النقامات، حتى نقامات الموسيقى العربية ممكن تطلع على الجيتار. عامة نسمع ونزف يعني حتى نسمع على الجيتار على بس أنا حازف حاجة غير اللي هو عملها خالص. يعني من الشمال للجنوب كده. راح بالحزب الزاهي تخرج. مرتاحة في Thank you. لا هو جميل مش مسألة غربي ولا شيء جميل. أنا أسفة جدا لأن أنا ضفري اتكسر قبل ما أميرة مبدعة الحقيقة. مبدعة صحيح. شاطرة. أنا آسف إن أنا هضطر إن أنا أستأذن دلوقتي. أه لازم نتصور كلنا. الله يحفظك الله يحفظك. عشان تسجيل لازم نتصور ونشرب حاجة وبعد كده نقعد نعم بس انا مش عارف المكان يعني اول مره اروح هناك برضه انا رايح المبادره الشخصيه المبادره المصريه للحقوق الشخصيه في جاردن سيتي فما رحتش هناك قبل كده يعني قريبه جدا مش تحرير عشان تسجيلات الصالون لا مع الضيف لازم ناخد كلنا صورة احنا قريب ان شاء الله هنعلن على الصفحة بتاعتنا بس بنحط فيها بنفس عندي لكم هدية بقى كمان احمد شوقي احمد انا قابلته في دمياط في ندوة عشان تعرف احمد شوقي عشان تعرف برضو الموضوع مش فكر بس فاحمد يتعامل الجلسة مثلا بعد الندوة وقعدنا في قهوة فتلموا حواليا كلهم بقى كده انا قاعد عمال اتكلم خمس ساعات وبرضه قاعدين في القهوه عايزين نتكلم تاني فقلت لا انا عايز اسمع شعر وغنى فحد همس لي ان هو في واحد يعرف يغني بس هو مكسوف جدا فاصريت ان هو يغني فاحمد انتقل دلوقتي من دمياط الى القاهره بعد ما خلص الجيش علشان يغني فانا هحاول اوصله بيك وصوته جميل وهتستمتعوا وهو هيستمتع بوجوده معاكم احنا كل صالون يعني الحقيقه يعني بركه الاستاذ ماهر يعني المكان كله بيساعدنا ان احنا نقابل ناس جميله وناس مواهب عظيمه يعني المره اللي فاتت كان معانا عازف كمان عبد الله النهارده معانا اميره وان شاء الله يبقوا هم نواه الصالون دايما ما هو ده اللي هيبني البلد حقيقي ده اللي هيبني الفن والفكر الاثنين مع بعض لان احنا بقالنا سنين طويلة وعقود طويلة ده شغالين يوم بيوم وباصين تحت رجلينا نتيجة لحالة التشظي اللي احنا بنعيشها يعني فاللي انتوا بتعملوه ده شيء هو ده اللي هيبني البلد